تريد في آية آية بجميع ما يحتاج إليه من الدليل على التوحيد والنبوة والبعث وغيرها، وقيل جمعت في اللوح المحفوظ ثم فصلت في التنزيل، وقيل فصلت أنزلت نجما نجما لتتدبر، وقرأ عكرمة فصلت مخففا أي حكمت بالحق، من لدن أي من عند حكيم أي محكم للأمور خبير بكل كائن وغير كائن. قوله تعالى ألا تعبدوا إلا الله، قال الكسائي والفراء أي بألا، أي أحكمت ثم فصلت بألا تعبدوا إلا الله. يعني هذا تفصيلها، هذا تفصيل ما أجمل في الآية الأولى، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، التفصيل ألا تعبدوا إلا الله. ولو قيل أن ألا وما بعدها تعليل لهذا التفصيل، وذلك الإحكام كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير لئلا تعبدوا إلا الله، لكي لا تعبدوا إلا الله، لهذه العلة، لأنه إذا لم يحكم وتطرق إليه الخلل وحاشاه من ذلك، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لو وجد في هذا الاختلاف ما عبد الله، إن كلامه هو المعجز، فكيف يعبد وكلامه غير محكم؟ فكأنه قال أحكمت آياته أتقنت فصلت بعد أن أجملت، كل هذا من أجل ألا تعبدوا إلا الله. نعم. قال الزجاج لألا، أي أحكمت ثم فصلت لألا تعبدوا إلا الله. نعم، ماذا جاء به؟ نعم. قيل أمر رسوله أن يقول للناس ألا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه أي من الله نذير أي مخوف من عذابه وسطوته لمن عصاه، وبشير بالرضوان والجنة لمن أطاعه. نعم، نذير مخوف، يخوف من عصى بالنار بعذاب الله سبحانه وتعالى، بشير لمن أطاع، لمن أطاع الله سبحانه وتعالى يبشره بالرضوان من الله سبحانه وتعالى وجنته. نعم. وقيل هو من قول الله أولا وآخرا، أي لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير، أي الله نذير لكم من عبادة غيره، كما قال تعالى ويحذركم الله نفسه. قوله تعالى وأن استغفروا ربكم عطف على الأول ثم توبوا إليه، أي ارجعوا إليه بالطاعة والعبادة. قال الفراء ثم هنا بمعنى الواو، أيوة، لا تقتضي ترتيب، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا، يعني بعد الاستغفار تحصل التوبة، أو أن التوبة قبل ثم الاستغفار، أو هما معا في آن واحد، وحينئذ تكون ثم بمعنى الواو لمطلق الجمع. نعم. أيوة توبوا إليه، لأن الاستغفار هو التوبة والتوبة هي الاستغفار. وقيل استغفروه من سالف ذنوبكم وتوبوا إليه من المستأنف متى وقعت منكم. قال بعض الصلحاء الاستغفار بلا إقلاع توبة الكذابين، وقد تقدم هذا المعنى في آل عمران مستوفى. يعني مثل هذا الاستغفار بلا إقلاع كأنه أقرب ما يكون إلى الاستهزاء، تستغفر أنت على المعصية مصر عليها عازم على العود إليها، شو معنى الاستغفار؟ الاستغفار طلب المغفرة، فمن شرط التوبة الإقلاع عن المعصية والعزم على ألا يعود إلى هذه المعصية، والندم كيف يجامع أو تجامع هذه الشروط الاستمرار في المعصية. فالذي يستغفر بلسانه وقلبه يحن إلى هذه المعصية التي يزعم أنه يطلب المغفرة منها، هذا أشبه ما يكون بالساخر المستهزئ، وأشبه ما يكون بالمكذب. نعم. وفي البقرة عند قوله ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وقيل إنما قدم ذكر الاستغفار لأن المغفرة هي الغرض المطلوب والتوبة هي السبب إليها، فالمغفرة أول في المطلوب وآخر في السبب. ويحتمل أن يكون المعنى استغفروه من الصغائر وتوبوا إليه من الكبائر، يمتعكم متاعا حسنا، هذه ثمرة الاستغفار والتوبة، أن يمتعكم بالمنافع من سعة الرزق ورغد العيش، ولا يستأصلكم بالعذاب كما فعل بمن أهلك قبلكم. وقيل يمتعكم يعمركم، وأصل الإمتاع الإطالة، ومنه أمتع الله بك ومتع. وقال سهل بن عبد الله المتاع الحسن ترك الخلق والإقبال على الحق، وقيل هو القناعة بالموجود وترك الحزن على المفقود. سهل بن عبد الله التستري من العباد المعروفين، له تفسير مختصر وله أقوال تتداول كلها تدل على أنه على حد تعبيرهم واصطلاحهم من العارفين، يعني هو من العباد الذين نهجوا أو سلكوا مسلك الزهد والتصوف، وإن كان عندهم شيء مما يلاحظ من إغفال بعض السنن والإغال في بعض الأمور التي هي على خلاف هذه عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال هو ممن تنقل أقواله وتتداول، وليس بمغرق في التصوف بحيث يخرجه عن أن يكون من العباد الزهاد العارفين على اصطلاحهم. المتاع الحسن، يمتعكم متاعا حسنا، يقول مراد بالمتاع الحسن ترك الخلق والإقبال على الحق، لأن ما الذي تجنيه من معرفة الخلق؟ باستثناء من تلزم صلته، وباستثناء معاشرة الخلق للنفع لنفعهم، وما عدا ذلك فمعرفتهم في الغالب ضرر، والإقبال على الحق فيه الانجماع على النفس وفيه التلذذ بالخلوة به سبحانه وتعالى، وتلذذ بمناجاته، لكن هذا يحتاج إلى عسف للنفس وقسر لها وتمرين على الطاعة. كثير من الناس ما يستطيع مثل هذا الأمر، فلا يستطيع ترك الخلق لأنه يأنس بهم ويفضي إليهم بأسراره، وقد يتعدى ذلك إلى أن يتلذذ بكلامهم فيما حرمه الله. ولذا تجدون أكثر ما يتلذذ به الناس الغيبة، ومن يغتاب الناس في الغالب أنه يحرم لذة المناجاة. إذا تلذذ بما حرمه الله فلن يتلذذ بما طلبه الله منه. فإذا ترك الخلق إلا بالقدر المطلوب شرعا من بر الوالدين وصلة الأرحام وزيارة في الله وزيارة المرضى وعيادتهم والاجتماع بهم من أجل نفعهم وتوجيههم، أما مجرد الإقبال عليهم من أجل الأنس بهم وقضاء الأوقات معهم، لا شك أن الإنسان كما يقول ابن القيم رحمه الله ونقلت عن ابن خلدون، الإنسان مدني بالطبع، يعني ما يمكن أن يعيش وحده، لكن عليه أن يقلل بقدر الإمكان من هذا الاجتماع بقدر الإمكان. نعم، يزور من في زيارته مصلحة في دينه أو في دنياه بقدر الحاجة، ما أن يكون ديدنه اليوم دورية مع فلان وغدا طلعة مع فلان ودوريتنا مع آل فلان واليوم طلعة المدرسين وغدا اجتماع كذا، يضيع الأمر. قد اختلف العلماء رحمهم الله منذ قرون في الخلطة والعزلة وأيهما أفضل، ففي مثل هذه الأوقات التي يندر فيها سلامة مجامع الناس ومحافلهم من المنكرات، يعني باستثناء ما أمر الله به، العزلة أفضل. وقد قرر ذلك شراح الحديث في القرن السابع وما دونه، قرروا أن العزلة أفضل. كيف لو رأوا أزماننا المتأخرة التي فاكهة المجالس فيها الغيبة والنميمة، وتجد من أثقل الناس على القلوب الذي لا يغتاب الناس، يستثقلونه. إذا كثير من الناس لا يرغب في كثير من الصالحين لهذا الأمر، في زعمه أنه اجتمع بهم بيستأنس. شلون يستأنس؟ ما يستأنس إلا بهالكلام الفاضي هذا. لكن لو تقول هذا الكتاب نبي نقرأ، من المؤسف أن هذا أن هذه صفة بعض من ينتسب إلى العلم، قراءة ثقيلة، فضلا عن إلزام النفس وختمها بخطام الشرع وزمامه، هذا ثقيل على النفس، ثقيل على النفوس. ناس جبلت إلى الراحة، وكما هو معروف الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، فكل ما تشتهيه النفس في الغالب أنه غير محمود شرعا، في الغالب، إلا إذا استعمل من أجل أن يعين على طاعة الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول المتاع الحسن ترك الخلق والإقبال على الحق، ومن يقبل على الله ويأنس به. عباراتهم في هذا كثيرة، من انقطع إلى الله أنس به حق الأنس، والله المستعان. نعم. وقيل هو القناعة بالموجود، ترك الحزن على المفقود. وأي متاع أحسن من هذا؟ القناعة بالموجود. الحرص يشقي، لا شك أنه يتعب النفس والبدن، يتعب القلب. الحرص على الدنيا وعلى حطامها الزائل لا شك أنه متعب للروح وللبدن، والحزن على المفقود كذلك، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، إيش؟ ولا تفرحوا بما أتاكم. إذن بما نفرح؟ فرح يعني ملكة غريزة، لا بد أن يفرح الإنسان. قل بفضل الله إيش؟ فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الذي يفرح به، وليس في الدنيا. الآن لكثرة المعاصي والمنكرات وعدم خلو أي جهة من الجهات من هذه المنكرات، شيء يفرح به ويحرص عليه، اللهم إلا قراءة كلام الله بالتدبر وعلى الوجه المأمور به، فمثل هذا يفرح به. وأما ما يتعلق بالدنيا فكما قال الله سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. واحد يفرح إذا رأى أولاده لا سيما الصغار منهم ويأنس بهم، لكن المسؤولية أعظم. نعم. إلى أجل مسمى، قيل هو الموت، وقيل القيامة، وقيل دخول الجنة. والمتاع الحسن على هذا وقاية كل مكروه وأمر مخوف مما يكون في القبر وغيره من أهوال القيامة وكربها. والأول أظهر لقوله في هذه السورة: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وهذا ينقطع بالموت وهو الأجل المسمى، والله أعلم. قال مقاتل: فأبوا، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتلوا بالقحط 7 سنين حتى أكلوا العظام المحرقة والقذر والجيف والكلاب. دعا عليهم أن يجعلها سنين كسني يوسف، سني جادب وقحط، فصارت. ثم جاءوا إليه بأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم ما حصل بهم وما حل بهم. نعم. ويؤتي كل ذي فضل فضله،

فوجد هذا الشخص، وإذا بهذا الشخص قد ترحب وانقطع عن الدنيا للعبادة، كان صاحب قيام وصيام، لكنه قيام من نوع خاص وصيام من نوع خاص. يقول أنه يصوم من الضحى إلى نصف الليل، والعلة في ذلك أن تحته عائلة، ما أدري عاد قال يهودية أو نصرانية، لا يريد أن يزعجهم في آخر الليل من أجل إعداد الطعام والسحور ما أشبه ذلك، لكنه وصفه بكثرة العبادة والعزوف عن الدنيا، لكنها عبادة لم ينزل الله بها من سلطان، فهي بدعة صلى الله العافية، ضررها أكثر من نفعها، بل لا نفع فيها البتة ولا خير فيها، نسأل الله العافية. فالشيطان يملي للناس ويسول لهم ويهون عليهم ويحسن في أنفسهم بعض الصور القبيحة، فتجدهم على هذا النوع. ووجد من الطوائف من زج به الشيطان إلى ارتكب كثير من المحرمات بل المكفرات، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع، صلى الله العافية. نعم. وبين الله تعالى أن التنسك ما اشتملت عليه قلوبهم من معتقد وأظهروه من قول وعمل. وروى ابن جرير عن محمد بن عباد بن جعفر قال نعم شو؟ هذا من حيائه رضي الله عنه، قد عرف بذلك من حيائه رضي الله عنه، ولا يتعبد بذلك، ما يرى أن الغسل عريان فيه شيء، ومشهود له بذلك، تستحي منه الملائكة رضي الله عنه. نعم. قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول ألا إنهم تثنوني صدورهم ليستخفوا منه، قال كانوا لا يجامعون النساء ولا يأتون الغائط وهم يفضون إلى السماء، فنزلت هذه الآية. وروى غير محمد بن عباد عن ابن عباس ألا إنهم تثنوي صدورهم بغير نون بعد الواو، في وزن تنطوي ومعنى تثنوي، والقراءتين الأخريين متقارب لأنها لا تثنوي حتى يثنوها. وقيل كان بعضهم ينحني على بعض يساره في الطعن على المسلمين، وبلغ من جهلهم أن توهموا أن ذلك يخفى على الله تعالى، ليستخفوا أي ليتواروا عنه أي عن محمد أو عن الله. ألا حين يستغشون ثيابهم أي يغطون رؤوسهم بثيابهم. قال قتادة أخفى ما يكون العبد إذا حنى ظهره واستغشى ثوبه وأضمر في نفسه همه. قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ما نفي ومن زائدة ودابة في موضع رفع، والتقدير وما دابة إلا على الله رزقها على بمعنى من أي من الله رزقها، يدل عليه قول مجاهد كل ما جاءها من رزق فمن الله. وقيل على الله أي فضلا لا وجوبا، خلافا لما تزعمه المعتزلة أنه يجب على الله سبحانه وتعالى الرعاية الأصلح للمكلفين في أمور دينهم وأمور دنياهم، والرزق بالنسبة للمخلوقين أصلح، فيجب على الله سبحانه وتعالى أن يرزقه. عندهم أيضا في مذهبهم في مسألة الرزق أن الرزق المراد به الحلال، وأن الحرام ليس برزق، أنه ليس من الله، هذا جريا على قاعدتهم وطردا لمذهبهم في أن الخير من الله والشر ليس منه بل هم يخلقونه. وعندهم أن العبد يخلق فعله، ولذا جاء تشبيههم في الخبر بأنهم مجوس هذه الأمة. نعم. من زائدة من حيث من ناحية العربية، وإلا هي معناها التأكيد، يعني تأكيد النفي، وما زيادتها من حيث الإعراب. من حيث الإعراب، حيث لو حذفتها استقام المعنى، لكن وجودها من حيث المعنى لا بد منه. نعم. وقيل وعدا منه حقا، وقد تبين بيان هذا المعنى تقدم للنساء. تقدم وقد تقدم وقد تقدم بيان هذا المعنى في النساء. نعم. وأنه سبحانه لا يجب عليه شيء، رزقها رفع بالابتداء وعند الكوفيين بالصفة، وظاهر الآية العموم ومعناها الخصوص. نعم. إيش معنى رفع بالابتداء؟ الله رزقها. نعم، مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر، رفع بالابتداء عند الكوفيين بالصفة. رفع بالصفة، وين الصفة؟ شو؟ نعم، متعلق الجار والمجرور. نعم، الصفة التي هي متعلق الجار والمجرور. وما من دابة إلا كائن على الله رزقها، متعلق الجار والمجرور هو الذي رفع رزقها. نعم. لأن كثيرا من الدواب هلك قبل أن يرزق، وقيل هي عامة في كل دابة، وكل دابة لم ترزق رزقا تعيش به فقد رزقت روحها. نعم، رزقت الوجود بعد أن كانت عدما. نعم. ووجه النظم بما قبل أنه سبحانه أخبر برزق الجميع، وأنه لا يغفل عن تربيته، فكيف تخفى عليه أحوالكم يا معاشر الكفار وهو يرزقكم. أنك معاشر ولا معاشر؟ يا معاشر. كيف تخفى عليه أحوالكم يا معاشر الكفار وهو يرزقكم؟ والدابة كل حيوان يدب، والرزق حقيقة. هذا في الأصل، الدابة كل ما يدب على وجه الأرض فهو دابة، وإن خصه العرف بذوات الأربع، حقيقة الدابة العرفية ذوات الأربع، لكن كل ما يدب على الأرض فهو دابة. وهل يدخل الطير في الدابة أو لا يدخل؟ نعم، يدخل. لما يدخل العطف ولا طائر. نعم، يقتضي المغايرة ويدل على أن الطير ليس من الدواب، مع أنه يمكن أن يقال أن عطف الطائر من باب عطف خاص على العام فيدخل الطائر في الدابة. نعم. والرزق حقيقته ما يتغذى به الحي، ويكون فيه بقاء روحه ونماء جسده، ولا يجوز أن يكون الرزق بمعنى الملك، لأن البهائم ترزق وليس يصح وصفها بأنها مالكة لعلفها، وهكذا الأطفال ترزق اللبن، ولا يقال إن اللبن الذي في الثدي ملك للطفل. وقال تعالى وفي السماء رزقكم، وليس لنا في السماء ملك، ولأن الرزق لو كان ملكا لكان إذا أكل الإنسان من ملك غيره أن يكون قد أكل من رزق غيره، وذلك محال، لأن الملك بالضم غالبا ما يطلق على الولاية العظمى، الملك والملك يعني ملك الأموال وشبهها. نعم. لأن العبد لا يأكل إلا رزق نفسه، وقد تقدم في البقرة هذا المعنى والحمد لله. وقيل لبعضهم من أين تأكل؟ فقال الذي خلق الرحى يأتيها بالطحين، والذي شدق الأشداق هو خالق الأرزاق. وقيل لأبي أسيد من أين تأكل؟ فقال سبحان الله والله أكبر، إن الله يرزق الكلب أفلا يرزق أبا أسيد. وقيل لحاتم الأصم من أين تأكل؟ فقال من عند الله. فقيل له الله ينزل لك دنانير ودراهم من السماء، فقال كأن ما له إلا السماء، يا هذا الأرض له والسماء له، فإن لم يؤتني رزقي من السماء ساقه لي من الأرض. وأنشد وكيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر، تكفل بالأرزاق للخلق كلهم وللضب في البيداء والحوت في البحر. نعم. ومع ذلك، مع أنه تكفل بالأرزاق، إلا أنه أمر بفعل الأسباب، فطلب الرزق من غير سبب حمق، كما أن طلب الولد من غير نكاح جنون، إن كان الله مقدر لي أولاد بيجون،